أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. قال الإمام الحميدي رحمه الله: والإقرار بالرؤية بعد الموت. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان برؤية المؤمنين ربهم في الدار الآخرة، وهي أكبر نعيم يحصل لهم في دار النعيم، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. فمن أدلة الكتاب قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله: لما حجب هؤلاء في حال الصخر دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا. وقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ومن الأدلة قوله جل وعلا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو يدل على إثبات الرؤية بدون إدراك، فهو يرى ولا يدرك، أي لا يحاط به رؤية، كما أنه يعلم ولا يحاط به علما. ونفي الإدراك وهو أخص لا يستلزم نفي الرؤية وهي أعم. وقوله جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وموسى عليه الصلاة والسلام سأل الله تعالى أمرا ممكنا، وهو أجل من أن يسأله مستحيلا، وهو أعلم بالله تبارك وتعالى من أن يسأله أمرا مستحيلا. والله عز وجل شاء ألا يرى إلا في الدار الآخرة، لأن رؤيته أكمل نعيم يكون فيها. وقوله لن تراني أي في الدنيا، ويدل لذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت، رواه مسلم. فهذه الأدلة من الكتاب المجيد، وكذلك من السنة الثابتة الصحيحة، مسوقة عن 27 صحابيا ساق أحاديثهم الإمام ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح، ثم ذكر الآثار عن التابعين ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة، وهي تدل على الاتفاق والإجماع على ذلك من الصحابة ومن سار على طريقته. الله رب العالمين جعل رؤيته للمؤمنين به في الجنة أعلى نعيم، وهي كذلك، ولا يمكن أن يرى الله تبارك وتعالى في الدنيا، لأن الله جعل رؤيته أعظم نعيم في الجنة ولشيء آخر، وأن البنية الإنسانية في حال الحياة الدنيا لا تتحمل. الدليل على ذلك في الآية: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فالجبل على ما هو عليه من الشموخ والثبات والصلابة لم يتحمل هذا التجلي، فجعله ذلك دكا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فموسى لم يتحمل رؤية المتجلى عليه، فكيف بالمتجلي؟ لما تجلى ربنا للجبل جعله دكا، وموسى ينظر إلى الجبل لأن الله أمره بذلك: انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراه. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلم يتحمل رؤية المتجلى عليه، فكيف بالمتجلي؟ وليس هذا من أسماء، وإنما هو إخبار عنه. وباب الأخبار عن الله أوسع من باب الصفات ومن باب الأسماء كما هو معلوم. رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة أنكرتها الجهمية وتأولت معاني الرؤية حتى خرجت فيها عن حقيقتها بل عن أصلها. وكان مما أنكرته بزعم التنزيه رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. وكان من السلف من يقول من أنكر هذا حرمه يوم القيامة. وقد كان من أئمة الجهمية في هذا الشأن الجهم بن صفوان، فناصحه أهل العلم مشافهة ومكاتبة فلم ينتصر، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الجهمية والزنادقة: وإنا لنرجو أن يكون الجهم وشيعته ممن لا ينظرون إلى ربهم ويحجبون عن الله، لأن الله قال للكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا كان الكافر يحجب عن الله والمؤمن يحجب عن الله، فما فضل المؤمن على الكافر؟ والحمد لله الذي لم يجعلنا مثل جهم وشيعته، وجعلنا ممن اتبع ولم يجعلنا ممن ابتدع، والحمد لله وحده. انتهى كلام الإمام أحمد. وهذا من حسن استنباطه رحمه الله، لأن من يعتقد أن المؤمنين لا يرون ربهم يوم القيامة والله قد أخبر بأنه يعاقب الكفار بالاحتجاب عنهم، فأي مزية للمؤمنين حينئذ عليهم؟ ومن سلم لهم بهذه الضلالة لزمه عد الآية لغوا، تعالى الله عن ذلك. وأما أهل الحق فقد فهموا منها ما دل عليه المفهوم الصادق. قال الإمام الشافعي رحمه الله: كما في أحكام القرآن للبيهقي: فلما حجبهم في السخط كان في هذا دليل على أنهم يرونه في الرضا. وقد كان السلف يرون أن من كذب بشيء من الحق بعد بلوغه الحجة عوقب بحرمانه، كما مضى في كلام الإمام أحمد رحمه الله. ومن قبله الصحابي أبو برزة رضي الله عنه، فقد روى أبو داود بإسناد صحيح أن عبيد الله بن زياد قال لأبي برزة الأسلمي: إنما بعثت إليك لأسألك عن الحوض، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا؟ فقال أبو برزة: نعم، لا مرة ولا ثنتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا، فمن كذب به فلا سقاه الله منه. قول الله تبارك وتعالى عن الكافرين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذا استوى في الحجاب المؤمنون والكافرون، فهذه الآية على هذا التقدير تكون لغوا. وما قيمة ذكر ذلك إذا لم يكن المراد هاهنا أنه إذا حجب أعداءه فإنه لا يحجب أولياءه. مذهب أهل السنة أن رؤية المؤمنين يوم القيامة لربهم ثابتة، يرون ربهم كما يرى الكوكب الدري في السماء في يوم صحو ليس دونهم ودونه سحاب. وقد بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الرؤية، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: فهل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. هذه رواية مسلم. وفي حديث أبي سعيد في الصحيحين نحوه. والتشبيه هاهنا للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، هي رؤية معروفة ليست مجهولة، يرى سبحانه بغير إدراك إذ لا تدركه الأبصار، فهو أعظم من أن يحاط به جل شأنه. فكما أنت ترى السماء والقمر ولا تدركهما، فكذلك رؤية الله الذي له المثل الأعلى يرى في الآخرة ولا يدرك. وأخرج البخاري من رواية جرير رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. وفي رواية تضامون، أي ينضم بعضكم إلى بعض كحال خفاء المرئي. فنفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك فيما يتعلق بالرؤية، بل هي رؤية واضحة بينة معروفة ليست بمجهولة. المحافظة على صلاتي الفجر قبل طلوع الشمس والعصر قبل غروبها مما يؤمل لصاحبه أن يرى ربه تبارك وتعالى في الآخرة. أدلة ثبوت رؤية الله سبحانه لا يصلح التأويل لها عن ظاهره. في حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. والحديث في الصحيحين. وأخرج مسلم من رواية صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وأخرج مسلم في صحيحه من طريق جابر رضي الله عنه مرفوعا: فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبده، الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: من تنظرون؟ فيقولون: ننظر ربنا. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: حتى ننظر إليك. فيتجلى لهم يضحك. جمهور السلف على أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر، فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عرف ذلك، كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام. فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر. ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى. والتنزيل على المعين كما هو معلوم لابد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه عيانا على الأرض، وإنما رأى ربه ليلة المعراج رؤية قلبية كما هو في صحيح مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه ليلة المعراج، كما أنه لم يرى ربه في الأرض يقظة قط. قال شيخ الإسلام: كل حديث فيه أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه في الأرض فهو كذب باتفاق المسلمين وعلمائه. هذا شيء لم يقله أحد من علماء المسلمين ولا رواه أحد منه، وإنما كان النزاع بين الصحابة في أن محمدا صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه ليلة المعراج. وقال رحمه الله: ولم يثبت عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد وأمثالهما أنهم قالوا إن محمدا رأى ربه بعينه، بل الثابت عنهم إما إطلاق الرؤية وإما تقييدها بالفؤاد. النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه أجاب عن السؤال: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال مسروق لعائشة رضي الله عنها: يا أمتاه، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت. أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. هذه رواية البخاري، وعند مسلم فقد أعظم على الله الفرية. ثم قرأت: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. قالت: ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. قالت: ومن حدثك أنه كتم فقد كذب. ثم قرأت: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية. قالت: ولكنه رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين. قال الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لو كان قد أراه نفسه بعينيه لكان ذكر ذلك أولى في مثل هذا الموطن، لأن الله تبارك وتعالى قال: لنريه من آياتنا. فنص القرآن المجيد على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أري من الآيات، ولو كان ربنا تبارك وتعالى قد أراه نفسه فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعيني رأسه لكان ذكر ذلك أولى في مثل هذا الموطن. وقد قال الله رب العالمين: أفتمارونه على ما يرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فلو رآه النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه في المعراج لذكره كما ذكر ما دونه. وقد ثبت بالنصوص الصحيحة واتفاق سلف الأمة أنه لا يرى الله أحد في الدنيا بعينه إلا ما نازع بعضهم من رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة رؤية الله تبارك وتعالى في المعراج، السلف مجمعون على أمرين: أحدهما على إطلاق الرؤية أنه رأى ربه، والثاني أنه رآه بقلبه لا بعينه، وهذان لا يختلفان، يتفقان ويأتلفان. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه رآه بقلبه، وثبت عنه إطلاق الرؤية، فالأمر كما ترى فيه اتفاق وليس بمحل نزاع. فمن قال لك إن السلف قد اختلفوا في العقيدة، والدليل على ذلك أنهم اختلفوا في هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعيني رأسه ليلة المعراج أو لم يره، فقل: ليس هناك خلاف بين السلف، الصحابة لم يختلفوا في هذا، فهم بين منكر للرؤية البصرية كما في حديث عائشة، وبين مطلق للرؤية أو مثبت للرؤية بالقلب لا بالعين. فأين هو موطن النزاع إذن؟ ومن الذي صرح بالرؤية البصرية حتى يقول قائل إن النزاع قد وقع بين الصحابة في العقيدة؟ وهذا باطنه من أسوأ ما يقول، لأنه يقول لك الحزبي والمبتدع وصاحب الهوى: أنت تشغب على الناس وتهول الأمور وتجعل الصغير كبيرا. فإذا قلت كيف؟ قال لك: لأن الذي تخالفون فيه من تخالفون في كثير منه لا يتعلق بالعقيدة، وإذا كان الصحابة قد وسعهم أن يختلفوا في العقيدة من غير تبديع ولا تضليل، فإذا أنت لا تسلك سبيل الصحابة ولا تنهج منهاجه. فيقال له: أثبت العرش أولا ثم انقش. فأين هو الخلاف في العقيدة بين الصحابة؟ ألا تستحي من الله؟ أمن أجل أن تمرر بدعتك وتمرر بدع أهل الأهواء ومن أجل أن تدافع عنه تطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة على أنهم لم يختلفوا في شيء من الصفات ولا في شيء من أصول العقيدة كما مر ذكر ذلك في كلام شيخ الإسلام رحمه الله؟ الصحابة متفقون على كلمة واحدة في أمور الاعتقاد لم يختلفوا فيها، وما وقع بينهم كما هو معلوم إنما وقع فيما يقال له الفروع، يعني في بعض الأحكام، وهم فيها بين مخطئ مأجور أجرا واحدة ومصيب له أجران. وأما العقيدة فلا، أهل السنة يثبتون رؤيات المؤمنين لربهم كما دلهم على ذلك نبيهم، بل كما دلت آيات ربهم تبارك وتعالى في كتابه المجيد: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض، وأيضا لا تضامون أي لا يظلم بعضكم بعضا في رؤيته. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. الحديث متفق عليه. سترون ربكم، السين للتحقيق، وتخلص الفعل المضارع للاستقبال بعد أن كان صالحا للحال والاستقبال. ترون صالحة للحال والاستقبال، سترون تخلص الفعل المضارع للاستقبال بعد أن كان صالحا للحال والاستقبال، كما أن لم تخلص الفعل المضارع للماضي. الخطاب للمؤمنين أنهم يعاينون ربهم تعالى بأبصارهم كما ترون القمر، هذه رؤية بصرية لأن رؤيتنا للقمر بصرية، وهنا شبه الرؤية بالرؤية فتكون رؤية بصرية. كما ترون، ما هذه مصدرية، فيحول الفعل بعدها إلى مصدر ويكون التقدير كرؤيتكم القمر ليلة البدر، فالتشبيه حينئذ للرؤية بالرؤية ليس للمرئي بالمرئي، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرب المعاني أحيانا بذكر الأمثلة الحسية الواقعية، كما سأله أبو رزين العقيلي لقيط بن عامر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أكلنا يرى ربه يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم ينظر إلى القمر مخليا به، بميم مضمومة، فقاء معجمة ساكنة، فلام مكسورة، فتحتية مخففة، أي خاليا بربه بحيث لا يزاحمه شيء في الرؤية. قال: بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالله أعظم. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وابن أبي عاصم، وهو حديث حسن. مخليا به أي خاليا به، كما ثبت به الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الله يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي. هذا يشمل كل مصل، ومن المعلوم أنه لا يتفق المصلون في هذه الآية جميعا، فيقول الله لكل واحد حمدني عبدي في آن واحد. كما ترون القمر ليلة البدر أي ليلة إبداره، وهي الليلة الرابعة عشرة والخامسة عشرة والثالثة عشرة أحيانا والوسط الرابعة عشرة، كما قال ابن القيم رحمه الله: كالبدر ليلة الست بعد ثماني لا تضامون في رؤيته، وفي لفظ لا تضامون، وفي لفظ لا تضارون، لا تضامون بضم التاء وتخفيف الميم من الضيم، أي لا يلحقكم ضيم، والضيم الظلم، أي لا يحجب بعضكم بعضا عن الرؤية فيظلمه بمنعه إياه لأن كل واحد يراه. وأما بتشديد الميم وفتح التاء وضمها فمن التضام، يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض في رؤيته، لأن الشيء إذا كان خفيا ينضم الواحد إلى صاحبه ليريه إياه. وأما لا تضارون ولا تضارون للتخفيف والتشديد، أي لا يلحقكم ضرر، لأن كل إنسان يراه سبحانه وتعالى وهو في غاية ما يكون من الطمأنينة والراحة. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، أي فحافظوا على هاتين الصلاتين في الجماعة في أوقاتهما، وخص هاتين الصلاتين لاجتماع الملائكة فيهما فهما أفضل الصلوات، فناسب أن يجازى من حافظ عليهما بأفضل العطايا وهو النظر إلى وجه الله جل وعلا. وتلحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقرر أمرا من أمور العقيدة يدل على المسلك الأمثل فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم الرؤية وهم يقولون سمعنا وصدقنا، لأن هذا خبر، فيقولون سمعنا وصدقنا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عليكم بالأمر العملي الذي يقربكم من هذه الغاية الشريفة، وهو المحافظة على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. ومثل هذا وهو مسلك النبي صلى الله عليه وسلم في أمثال هذه الأمور، مثل هذا سلكه الصحابة رضوان الله عليهم لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الدجال، فقال إن مكثه في الأرض 40 يوما، فيوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامه. لم يقل الصحابة كيف يكون ذلك، أيكون اليوم كالسنة، أتمسك الشمس، ألا يدور الفلك، لم يتكلموا في شيء من ذلك، وإنما قالوا يا رسول الله هذا اليوم الذي هو كسنة أتكفي فيه صلاة يوم، أن نصلي فيه 5 صلوات في كل 3 أشهر نصلي صلاة؟ فقال لا، ولكن اقدروا له قدره. فدلهم على العمل، وهم سألوا عن العمل وهم يصدقون الخبر رضوان الله عليه، كما في حديث النزول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن نزول ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا في 3/4 من الليل. لم يقل الصحابة أينزل ربنا تبارك وتعالى ويخلو منه العرش، أو ينزل ولا يخلو منه العرش، وهل تحيط به السماوات، وهل يكون في 3/4 من الليل بموضع معين في الأرض، لأن هذا 1/3 يتغير. لم يقولوا شيئا من ذلك، وإنما دلهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على ما ينفعهم، فقال لهم إن الله تبارك وتعالى إذا نزل إلى سماء الدنيا في 3/4 من الليل فإنه يقول ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من تائب فأتوب عليه، ألا هل من سائل حاجة فأقضيها له. فدلهم على العمل في هذا الوقت الشريف، وهم رضوان الله عليهم إذا سمعوا الخبر قالوا سمعنا وصدقنا، وإذا جاءهم الأمر قالوا سمعنا وأطعنا. لا تفلسفون، ثلث الليل الأخير يتغير، والشمس لا تشرق على الأرض دفعة، وإنما تختلف المشارق كما تختلف المغارب. ما هذا؟ هو أخبرك أن الله تبارك وتعالى ينزل، فهذا النزول صفة من؟ صفة الله تبارك وتعالى، والصفة على قدر الذات، والذات ليس كمثلها ذات، فالنزول ليس كمثله نزول. وأنت تفوض الكيفية وتعقل المعنى، وهذا هو منهج أهل الحق وأهل السنة. فكذلك في الرؤية، بل لهم على ما ينفعهم ويقربهم من هذه الغاية العظيمة. الحديث أثبت من صفات الله أن الله يرى، والأحاديث في رؤية الله تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم متواترة في رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة، فثبوتها قطعي ودلالتها قطعية. لهذا قال بعض العلماء إن من أنكر رؤية الله تعالى فهو كافر مرتد، والواجب على كل مؤمن أن يقر بالرؤية. قال وإنما كفرناه لأن الأدلة قطعية، الثبوت قطعية الدلالة، ولا يمكن لأحد أن يقول إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم، لا يمكن لأحد أن يقول إنه ليس قطعي الدلالة، إذ ليس هناك شيء أشد قطعا من مثل هذا التركيب إنكم سترون ربكم. لو كان الحديث إنكم ترون ربكم لربما تحتمل التأويل وأنه عبر عن العلم اليقيني بالرؤية البصرية، ولكنه صرح بأن نراه كما نرى القمر، والقمر حسي. وأهل التعطيل يؤولون هذه الأحاديث ويفسرون الرؤية برؤية العلم، وقولهم باطل كما مر. هناك كثير من الأحاديث التي يخبر فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. وأما الآيات فهي دالة أيضا على ثبوت رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة. قال ربنا جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يعني وجوه المؤمنين، يومئذ يعني يوم القيامة، ناظرة من النظارة وهي الحسن والبهاء، أي ناعمة غضة حسنة مضيئة مشرقة، إلى ربها إلى خالقها، ناظرة تنظر إليه بأبصارها كما تواترت به الأحاديث. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الأحاديث متواترة على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وهي قطعية الثبوت والدلالة، فهي في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم المتواترة، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض رؤية المؤمنين لربهم. أهل السنة والجماعة يقولون إن النظر هنا بالبصر حقيقة، ولا يلزم منه الإدراك، لأن الله تعالى قال: لا تدركه الأبصار، كما أن العلم بالقلب أيضا لا يلزم منه الإدراك. قال تعالى: ولا يحيطون به علما. فنحن نعلم ربنا بقلوبنا، ولكن لا ندرك حقيقته ولا كيفيته، وفي يوم القيامة نرى ربنا بأبصارنا ولكن لا تدركه أبصارنا. فهذا دليل من الكتاب: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومن الكتاب أيضا مما يستدل به على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة قوله تعالى: على الأرائك ينظرون. الأرائك الأسرة في الحجال، ولا تطلق الأريكة على السرير إلا إذا كان في حجلة، وهي الكلة، والكلة ثوب رقيق مثقب يتوقى به من البعوض وغيره. على الأرائك ينظرون، جمع أريكة، وهي السرير الجميل المغطى بما مر ذكره. ينظرون لم يذكر المنظور إليه، فيكون عاما لكل ما يتنعمون بالنظر إليه، وعظمه وأنعمه النظر إلى الله تعالى، لقوله تعالى: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. فسياق الآية يشبه قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهم ينظرون إلى كل ما يتنعمون بالنظر إليه. ومنه النظر إلى قرناء السوء يعذبون في الجحيم، كما قال تعالى: قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال أي لأصحابه: هل أنتم مطلعون؟ وهل ها هنا للتشويق، يطلعون على ماذا؟ على هذا القرين. فطلع فرآه في سواء الجحيم، نعوذ بالله من ذلك، رواه في سوائها أي في أصلها وقعرها، وفي أعلى عليين، وهذا في أسفل سافلين، وينظر إليه مع بعد المسافة العظيمة. قد يستشكل الناس ذلك ويقولون: كيف نظر أهل الجنة ليس كنظر أهل الدنيا؟ هناك ينظر الإنسان في ملكه في الجنة مسيرة 2000 عام، ينظر أقصاه كما ينظر أدناه، وهذا من كمال النعيم، لأن الإنسان لو كان نظره كنظره في الدنيا ما استمتع بنعيم الجنة، لأنه ينظر إلى مدى قريب فيخفى عليه شيء كثير منه. فهذا طلع من أعلى عليين إلى أسفل سافلين، فرآه في سواء الجحيم، قال يخاطبه: فالله إن كدت لتردين. وهذا يدل على أنه كان دائما يحاول أن يضل، ولهذا قال: إن كدت، يعني إنك قاربت. وإن هذه المخففة للثقيلة: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين، إلى آخر الآيات. الناس سابقا ربما مار بعضهم في مثل هذا، يقول: كيف يكون في أعلى مكان ويخاطب من ينظر إليه ويكلمه وهو في أسفل مكان؟ وقد من الله تبارك وتعالى على العقل البشري بصنع آلات كالأقمار الاصطناعية وكتلك الأمور الحديثة، يرى الإنسان من خلالها من يكلمه وهو ينظر إليه في أقصى الأرض، مع أنه لا يمكن أن نقيس ما في الآخرة على ما في الدنيا، للآخرة قانونها. لقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الشمس تدنو من الرؤوس يوم القيامة بمقدار ميل، والميل إما أن يكون الميل الجراحي وهو ما يسبر به غور الجرح، أو ما تأخذ به المرأة كحلها لتكتحل به وهو شيء يسير فهذا ميل، وإما أن يكون الميل المسافي وهو معلوم، ومع ذلك فالشمس لو اقتربت من الأرض اقترابا يسيرا جدا ما تحملها البشر ولا أحرقت الدنيا، ومع ذلك تدنو الشمس من الرؤوس يوم القيامة بمقدار ميل كما قال رسول الله. فيقول الناس وكيف يتحمل هذا؟ ألا يحترقون؟ ألا يهلكون ويموتون؟ فيقال قانون الآخرة سوى قانون الدنيا، الناس في الموقف عرقهم على حسب أعمالهم، فمنهم من عرقه إلى كعبيه، ومنهم من عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من عرقه إلى حقويه، ومنهم من عرقه إلى كتفيه، ومنهم من عرقه إلى أذنيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا شيء آخر. فكذلك النظر في الجنة، النظر في الآخرة ليس هو كحال النظر في الدنيا. قال ربنا تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا بالقيام بما أوجبه الله عليهم من الأعمال والكف عما نهاهم عنه من المعاصي، الحسنى مبتدأ مؤخر، للذين خبر مقدم، والحسنى الجنة وهي المثوبة الحسنى، وزيادة هي النظر إلى وجه الله رب العالمين كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقديم ما حقه التأخير يفيد القصر، يفيد الحصر. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالذي فسر الآية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففسر الزيادة في قوله تعالى: وزيادة بالنظر إلى وجه الله رب العالمين، وهي زيادة على نعيم الجنة، فهي نعيم ليس من جنس النعيم في الجنة، لأن جنس النعيم في الجنة نعيم بدن، أنهار وثمار وفواكه وأزواج مطهرة، وسرور القلب فيها تبع، لكن النظر إلى وجه الله نعيم قلب، لا يرى أهل الجنة نعيما أفضل منه. نسأل الله أن يجعلنا ممن يرى هذا النعيم لا نظير له، لا فواكه ولا أنهار ولا غيرها أبدا. لهذا قال: وزيادة، أي زيادة على الحسن. قوله تبارك وتعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم للمؤمنين في الجنة ما تشتهي أنفسهم وتلذ أعينهم من أنواع النعيم وصنوف الخير، ولدينا مزيد. ولدينا مزيد على ذلك وهو النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة. لهم ما يشاءون في الجنة، لهم كل ما يشاءون فيها. وقد ورد في الحديث الذي ضعفه الشيخ الألباني وتمسك به كثير من أهل الحديث، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أفي الجنة خير؟ فإني أحب الخير. فقال: إن يدخلك الله الجنة فلا تشاء أن تركب فرسا من ياقوتة حمراء تطير بك في أي الجنة شئت إلا فعل. فقال الأعرابي: يا رسول الله، أفي الجنة إبل؟ فإني أحب الإبل. قال: يا أعرابي، إن يدخلك الله الجنة أصبت فيها ما اشتهت نفسك ولذت عين. الحديث ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن الترمذي، أخرجه البغوي في شرح السنة، وأخرجه أحمد والترمذي. لعل هذا ما استند إليه ذلك الرجل الذي قال: إنك في الجنة تكون في قصر بإزاء قصر النبي صلى الله عليه وسلم. تقول النبي: يا رسول الله، أنا عزمك النهاردة، بس تأتي معك بأم المؤمنين عائشة وأمه. تقول: ويلعبون في الجنة الجلف، تذكرون ذلك الداعية؟ الله المستعان. استدل الإمام الشافعي رحمه الله بقوله تعالى في الفجار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وجه الدلالة أنه ما حجب هؤلاء في الغضب ولا حجبهم فيه إلا رآه أولئك في الرضا. فإذا كان أهل الغضب محجوبين عن الله، فأهل الرضا يرون الله عز وجل. وهذا استدلال قوي جدا، لأنه لو كان الكل محجوبين لم يكن مزية لذكر هؤلاء، تكون الآية لغوا، لأن قوله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وكان الكل محجوبين، فما العبرة بذكر هذا؟ وماذا يضيرهم إذا كان الكل في حجاب وحاجب؟ ولكن المفهوم ها هنا من أقوى ما يكون، إذا حجب أعداءه لم يحجب أولياءه، وإذا حجب هؤلاء في الغضب لم يحجب أولئك في الرضا. فإذا كان أهل الغضب محجوبين عن الله، فأهل الرضا يرون الله عز وجل. الآيات 5 التي استدل بها أهل السنة، ويمكن أن تلحق بها قول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. هذا قول أهل السنة في رؤية الله تعالى وأدلته، وهي ظاهرة جلية لا ينكرها إلا جاهل أو مكابر. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، المنفي ها هنا الرؤية أم الإدراك؟ المنفي الإدراك. وهل الرؤية يمكن أن تكون بغير إدراك أو لا يمكن؟ يمكن، فالرؤية أخص من الإدراك. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وأما قوله جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني، أخذها كثير من النفاة وقال إن لن للنفي المؤبد، والنفي خبر، وخبر الله تعالى صدق لا يدخله النسخ. فالرد على هؤلاء من وجوه: الأول، منع كون لن للنفي المؤبد لأنه مجرد دعوة. قال ابن مالك في الكافية: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فعضدا. وهذا لا يسلم لابن مالك، لأن النفي قد يكون للتأبيد، كما في تحدي ربنا تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فهل لن ها هنا ليست للتأبيد؟ هل يمكن أن يأتوا بمثل القرآن المجيد؟ لقد نفى عنهم ذلك بلن، وهي مفيدة للتأبيد قطعا. إذن الصواب أن يقال إن لن تفيد التأبيد ولا تفيده، على حسب السياق. ففي هذه الآية من سورة البقرة: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لن ها هنا للتأبيد، وأما ها هنا فليست للتأبيد. قال لن تراني، يعني لن تستطيع أن تراني الآن. ثم ضرب الله تعالى له مثلا بالجبل، حيث تجلى الله تعالى له فجعله ذكا: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما رأى موسى ما حصل للجبل علم أنه هو لا طاقة له برؤية الله، وخر صاعقا لحول ما رأى. رؤية الله تعالى في الدنيا مستحيلة، لأن الحالة البشرية لا تستطيع تحمل رؤية الله عز وجل. كيف وقد قال الله جل وعلا عن ربه عز وجل: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. وأما رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة فممكنة، لأن الناس في ذلك اليوم يكونون في عالم آخر تختلف فيه أحوالهم عن حالهم في الدنيا، كما يعلم ذلك من نصوص الكتاب والسنة فيما يجري للناس في عرصات القيامة وفي مقرهم في دار النعيم أو دار الجحيم. استحالة رؤية الله تعالى في الآخرة عند المنكرين لها مبنية على أن إثباتها يتضمن نقصا في حق الله تعالى، فما يعللون نفيهم بذلك. فيقال لهم: سؤال موسى لربه الرؤية هل كان دائرا بين الجهل بما يجب لله ويستحيل في حقه، أو الاعتداء في دعائه حين طلب من الله ما لا يليق به إن كان عالما بأن ذلك مستحيل في حقه؟ هؤلاء القوم يدعون التنزيه وهم يقبحون أقبح تقبيح لآيات الله وللنصوص الثابتات، بل ولأنبياء الله المرسلين. النافون على هذا يكونون أعلم من موسى فيما يجب لله تعالى وما يستحيل في حقه، وهذا غاية الضلال لا يقول به مسلم. هم يقولون إن رؤية الله تبارك وتعالى لا يمكن أن تكون ممكن، بل هي من المستحيل. فيقال لهم: أنتم تنزهون الله تبارك وتعالى عما تورط فيه موسى الكليم في حقه جل وعلا؟ أأنتم أعلم بالله من الكليم؟ أم أين تذهبون؟ كل دليل من الكتاب والسنة الصحيحة يستدل به على باطل أو نفي حق سيكون دليلا على من أورده لا دليلا له. كل دليل من الكتاب والسنة الصحيحة يستدل به على باطل أو نفي حق سيكون دليلا على من أورده لا دليلا عليه، كما في هذا الدليل، وكذلك في قولهم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فالآية فيها نفي الإدراك، والرؤية لا تستلزم الإدراك. ألا ترى أن الرجل يرى الشمس ولا يحيط بها إدراكا؟ فإذا أثبتنا أن الله تعالى يرى لم يلزم أن يكون يدرك بهذه الرؤية، لأن الإدراك أخص من مطلق الرؤية، ونفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية، لأن نفي الأخص يدل على وجود الأعم، ولو كان الأعم منتفيا لوجب نفيه، وقيل لا تراه الأبصار، لأن نفيه يقتضي نفي الأخص ولا عكس، ولأنه لو كان الأعم منتفيا لكان نفي الأخص إبهاما وتلبيسا يتنزه عنه كلام الله عز وجل. وعلى هذا فالآية دليل عليهم وليس بدليل لهم. وأما الذي أتوا به من الأدلة العقلية فهذه من أقبح ما يكون، وهي أدلة جهلية لا عقلية. قالوا لو كان الله يرى لزم أن يكون جسما، والجسم ممتنع على الله تعالى لأنه يستلزم التشبيه والتمثيل. يرد عليهم بأنه كان يلزم من رؤية الله تبارك وتعالى أن يكون جسما لو كان كما ذهبتم بعقولكم كالمخلوقين، ولو كان يلزم لزوما صحيحا من رؤية الله تعالى أن يكون جسما فليكن، لكننا نعلم علم اليقين أنه لا يماثل أجسام المخلوقين. وأنت تعلم القاعدة عند العلماء فيها فيما أدخله بعض أهل العلم من الإطلاقات كالجهة والحيز والجسم وما أشبه. فقاعدة أهل السنة أنهم يستفصلون عن المعنى ويتوقفون في اللفظ، يعني الذي يقول إن الله تبارك وتعالى تثبت له الجسمية، فيقول: ما الذي أردت بالجسم؟ هذا اللفظ لا نثبته ولا ننفيه، لأنه لم يرد في الكتاب والسنة نفي له ولا إثبات، ولكن نحن نستفصلك عن المعنى، ما الذي تريده؟ يقول: أريد أن الله تبارك وتعالى له ذاته المقدسة إلى غير ذلك. الذي يقول بالجهة بالفوقية مثلا، الذي يقول بالجهة، نقول: ما الذي تريد بالجهة؟ هذه اللفظة لم ترد لا نفيا ولا إثباتا لا في الكتاب ولا في السنة، ما الذي تريده؟ يقول أريد العلو. فيقال له ولما لا تأخذ باللفظ الثابت في الكتاب والسنة وعليه الإجماع وعليه الفطر المستقيمة والعقول القويمة، فلماذا لا تقول أثبت لله صفة العلو لتخرج من الإشكال؟ فكذلك هذا القول بالجسم نفيا أو إثباتا مما أحدثه المتكلمون ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه. الرؤية رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة ما أعظم أثر الإيمان بها على سلوك المرء في حياته، لأن الإنسان إذا وجد أن غاية ما يصل إليه من الثواب هو النظر إلى وجه الله كانت الدنيا رخيصة عنده، وكل شيء يرخص عنده في جانب الوصول إلى رؤية الله عز وجل، لأنها غاية كل طالب ومنتهى المطالب. فإذا علمت أنك سوف ترى ربك عيانا بالبصر فالدنيا حينئذ عندك لا تساوي شيئا، كل الدنيا ليست بشيء، لأن النظر إلى وجه الله هو الثمرة التي يتسابق فيها المتسابقون ويسعى إليها الساعون، وهي غاية المرام من كل شيء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه في الجنة، إنه على كل شيء قدير. إنكار الرؤية في الحقيقة حرمان عظيم، لكن الإيمان بها يسوق الإنسان سوقا عظيما إلى الوصول إلى تلك الغاية، وهو يسير ولله الحمد. الدين كله يسر حتى إذا وجد الحرج تيسر الدين، فأصله ميسر، وإذا وجد الحرج تيسر ثانية، وإذا لم يمكن القيام به أبدا سقط. فلا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. قال ربيعة بن عبد الرحمن: الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم. فهذه الرؤية مما ينبغي علينا أن نعتقده وأن نسعى للوصول إليه، والمؤمنون يرونه سبحانه من فوقهم نظر العيال كما يرى القمران. هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان، وأتى به القرآن تصريحا وتعريضا هما بسياقه نوعان، وهي الزيادة قد أتت في يونس تفسير من قد جاء بالقرآن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالاعتقاد الصحيح وأن يثبتنا عليه حتى يقبضنا عليه وحتى يجمع بيننا وبين من جاء به ودل عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يرحمنا وأن يرحم موتانا وجميع موتى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وجميع موتى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وجميع موتى المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.